لو مات ميت عن 15 من الرجال من يرث منهم؟ لو مات شخص من 15 عمن بقي؟ إن كان ميت رجلا لا بأن الرجال قد تعلموا بس النساء رحمه إذا كان ميت غير الزوج الأب والابن والزوج ميت رجلا غير الزوج نعم الأب والابن وش تفهم منه؟ الجد ما يرث مع الأب ولا ابن الابن وإن كان ميت الزوج ومن الذكور أما الذكر عن أبيه وجده وابنه وابن ابنه فقط والزوج إن كان له زوج يعني نعم من بعدهم من بعد الأب والابن من يرث ابن الابن جد وابن الابن وبعدهما لما تميت عن غير الاب والجد والابن يد الابن ثم انا لهم بس فقال لا ما يرث يحجبه الشقيق يصفهم منه الاخ لهم والباقي ومن بعد هذا لا يرد لو مات ميت عن الباقين فقط وحده الحجيب الباقين عم واولاده نعم وبعد ابن اخ الاب وبعده عمته اخر شيء النساء مقدم على الولد جنبك لو ما تبين عن النساء العشر منهن ومن غيرهن عنهن نعم والزوجة كم رجل نعم نعم نعم والزوجة كان ميت واحدة منهن بس البنت والأم فقط تقوم من مشاكل والأم البنت اللي بما تتم معهم تجمعهم وفي مثلا البنت بنت الابن والأم والباقي واحد العاصب إن كان هناك عصبة جنبك من بعد هؤلاء هما تميت ولا شفيه أم ولا بنت ولا بنت ابن ولا زوجة من يرث بعدها؟ الأخت الشقيقة نعم الأخت الشقيقة نعم من معها؟ الأخت الأم من معها؟ الأخت من الأب الأخت الأب من معهم؟ الأخت الأب من معها؟ من معهم؟ الجدة الجدة نعم حسن. يصيركم مثلا من؟ من كم مثلا؟ وفين الشقيقة؟ ثلاثة ونخل الأب؟ واحد تكملت مرتين؟ نعم ونخل الأم؟ واحد والجدة؟ تمت ستة؟ نعم ولا بقي معتقة شيء؟ ما لها شيء؟ نعم ما لم أعتقى ما لها شيء؟ ما بقي لها شيء؟ ما لها شيء سارعته المسألة؟ فإن كانوا جدتين أم وأب الشركان سدس بينهما وإن كان معهما جدة ثالثة أم أبي أب كذلك تشرك ولا بعيدة مع الجدتين ولا بعيدة لا تفضل تعجبانها غريبة تعجب البعيدة مثل العصبة غريبة تعجب البعيد من بعد هؤلاء ثم تميت معتقة بس ما بقى المعتقة نعم بس لو مات ميت عام 25 واحد من 25 ما بين ذكر وأنثى، لو مات ميت على الورثة كلهم 25 وراء 15 معلوم ما يتصور إلا 24 لأن الزوج والزوجة ما يجتمعان، لو مات ميت على 24 الباقين من الورثة والإناث من يرث منهم من يقدم الابن مع الابن الاب وموجود من الزوجين الزوجه والزوجه موجود منهما والجد ما يرث مع الاب تحجبه وابن الابن ما يرث مع الابن من الاخوه والاعلام كلهم محجوبون. فاذا كان ابن واب وزوج ايش مثلا نعم ابن واب ميت امراه عن زوجها وابيها وابنها ميت عن هؤلاء امراه زوجها وابنها وابوها من كم تسمشاتهم من كم من 12 لان فيها سدس من 12 الزوج الربع 3 والاب السدس 2 والباقي 7 للابن تعصيب نعم. وإن كان ميت الزوج والموجود الزوجة مات زوج امرأة رجل عن زوجته وابنه والمذكورين كلهم، وكان ميت أنثى ذكر زوج والزوج عن من ذكر ميت إلى الأب والابن والزوجة تسليمه من 24 من 24 للزوجة ثمون 3 والأب السدس 4 والباقي للابن تعصيب والأم نعم والأم عندك الأم عندك معنى 25 وهو الذكر معنى الأب والابن معه هدف المسألة الأولى إذا كان الميت أنثى البيت أساسة الأولى لأصل أنثى من عن زوجها وأبيها وابنها فيه بنت ما فيه بنت يخص وعشي فيهم بنت نعم نعم وفيهم أم نعم نعم فيهم بأي قسم نعم ويصير زوج وأب أم وبنت ومنتبه كلهم موجودين الزوجة 12 نعم ثلاثة والبنت لا معك ابن وبنت معك ابن معك زوج وأب وأم وابن وبنت بس فقط هم اللي بيرثون معه ابن وبنت ما يرثون مع الابن صار ميتها ماتت عن زوج الحقيقة وعن أمها وأبيها وابنها وبنتها بس بعدين يحجبون مثل 10 للزوجة 4 والأب 2 والأم 2 7 وبقي 5 الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين بينهما 3 يعني نعم ومشاهد تقسم بينهما 3 نعم في الجمع منو نعم الوالدان الوالدان أبوهم والوالدان أبوهم والوالدان أبوهم والوالدان نعم لكن عادي يفصل كان الزوج كذا وكان الزوج كذا نعم نعم نعم تقدم موت الزوج عن الزوج عن من ذكر عن 25 24 نعم الثاني الزوج اللي مات نعم عن 24 من يرث الذي يرث الزوجة والأب والابن والبنت والبنت والأم والأب. طيب مثلا من كم سيكون ما أسأله من 24 الزوجة الزوجة الثمن 3 وإن كان الزوجات عددا نعم. شركنا نعم يا شركنا في الثمن نعم وهكذا في الربع عند عدد الوالد نعم وللأب السدس 4 نعم وللأم السدس والباقي والباقي للبنت والبنت ذكر نعم من القاسم من؟ نعم من؟ عبد الرحمن الوقت من جنبك نعم اللي بعدك أحد مضى من الورثة من مضى زوج والزوجة والابن والبنت والأب والأم مضوا ستة تنبقي 19 نعم لو مات عنهم ميت ميت من 19 ما بين ذكر وأنثى مضى الزوجان والأبوان والابن والبنت مضى ستة بقي الجد والابن والابن والجدات والأخوات وما في المحتمل والأعمام وأبناهم والذكوة نعم ومن الابن وبنت الابن ما يكون ومن الابن وبنت الابن معهم معهم أخوة أخ شقي معهم مع الابن مع ابن الابن وبنت الابن ومع الجد أجل بس الجد وجدة ومن الابن وبنت الابن من شخص مثلا من اثنان وشد الجد واحد والجدة هكذا لو كان جدات والسريات بينهن نعم والباقي للذكر للحظر الاثنين الباقي أربعة بينهما ثلاثا طيب نعم من جنبك بعده نعم هذه ست هذه مضى جد والجدة والابن وبنت الابن ومضى اولئك الست والاخوه كم بقي الجدة والابن والابن مع 16 مضى 10 بقي 15 وفي الاخوة والاخوات بقي ابناء الاخوين والعمان وابناهما هم اعطوهم عشرة لو مات عنهم من بعد الأخ بس فقط شو مسألة مثل أخوة لهم اثنين معنى أقل من الستة ثلاثة أخوة لهم مختلف دون واحد بينهما على السواء ذكرهم وأنثاهم سواء والباقي اثنان للذكر تصلح من تسعة وصل ثلاثة وفي أصلح ثلاثة تسعة دخل أم واحد دخل أم واحد اثنين في ثلاثة ثلاثة ايه ايه اصبر الله يعني اخوان الاخ الشقيق مكسر عليهم مباين كل اخوان لهم كذلك واحد وصلهما اثنان وصل اخوان الشقائق ثلاثة ثلاثة لا ثلاثة في اثنين كم هذا جزء السهم يوضع في أصلها ثلاثة نعم يخوى لهم واحد في ستة بينهما والشقيق والشقيقة لهم اثنان في ستة من ذكر ثمانية ومن ذكر أربعة نعم ذنبك أحد نعم من بعدهما لو ما تميتنا الباقين الأخ فقط وحدة نعم يأخذ المال وفته نعم أثلاث نعم من بعدهما الذي بعدهما من الأخ الشقيق الأخ الشقيق وحدة نعم وهكذا من أخلف وحدة بعده نعم وهكذا العم الشقيق ثم العم الأب ثم العم الشقيق ثم العم الأب ثم المعتق والمعتقة نعم نعم شكرا